تبين لك أمور تبهرك في دلالاته وإشاراته وإيماءاته، فسبحان الذي أنزله عز وجل. طيب، الغفار اسم من أسماء الله، وهل هو من أسماء اللازمة المتعدية عبيد؟ المتعدية، لأن الله قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن لا بد أن نثبت الغفار اسما من أسماء الله، ولا بد أن نثبت الصفة وهي المغفرة، وربك الغفور ذو الرحمة، نعم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه. طيب، ونثبت أنه يغفر، يوصل المغفرة من شاء. طيب، قال وأن الله العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له، نعم، أن ما تدعونني إليه وهو الكفر بالله والإشراك به ليس له دعوة، أي ليس له استجابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ولا جرم أيضا أن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال المفسر لا جرم حقا، يعني أن معنى لا جرم حق، وعلى هذا فتكون لا زائدة، وجرم بمعنى حقا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف والمعربون اختلفوا فيها. والصواب في إعرابها أن لا نافع للجنس، وجرم اسمها، ومعنى جرم أي لا شك أو لا بد، هذا هو الصواب، والتركيب واضح، ولا يحتاج أن نقدر أن لا زائدة وجرم بمعنى قطع، وأن مصير الجملة إلى أن تكون مصدراً لعامل محذوف، يعني أحق حقاً أن ما تدعون إليه، لا حاجة لهذا. إذا قلنا لا شك أن ما تدعونني إليه إلى آخره ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، زال الإشكال، وعلى هذا تكون جرم اسم لا، وأنما وما دخل فعليه في تأويل المصدر خبر لا، وانتهى الموضوع. والمعنى يقول لا شك ولا ارتياب أن الذي تدعونني إليه ليس له دعوة، وقوله أنما تدعونني إليه مكتوبة عندي مربوطة، أي ما مربوطة بأن، والظاهر وحسب القواعد المعروفة أن تكون مفصولة، لأن المعنى لا جرم أن الذي تدعونني إليه، وإذا كانت ما موصولة فإنها تفصل عن أن كتابة، لكن رسم المصحف تمشى فيه العلماء على الرسم العثماني احتراماً للقرآن أن يغير، أنتم فاهمين؟ ولهذا تجدون الصلاة في القرآن في المصحف مكتوبة بالواو، والزكاة بالواو، والربا بالواو، وإن رحمة الله قريب المحسنين بالتاء مفتوحة، كل هذا اتباعاً إيش؟ للرسم العثماني احتراماً لكتاب الله أن يدخله التغيير. وقد اختلف العلماء هل يكتب القرآن حسب القواعد وفي كل وقت بحسبه أو على الرسم العثماني، فقيل إنه يجوز أن يكتب على القواعد في كل وقت بحسبه، لأن المقصود أن يتلى كتاب الله على حسب ما نزل لا على حسب ما كتب، والقرآن نزل مكتوباً أو نزل مقروءاً، مقروءاً، إذن الكتابة ما هي إلا اصطلاحات تخضع لأعراف الناس. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يغير أبداً، سداً للباب ومنعاً للتغيير، حتى لا يجرؤ أحد أن يغير في كتاب الله عز وجل. وهذا لا شك أنه يرمي إلى

هؤلاء بعزة الله ومغفرته ترغيباً وترهيباً لقوله وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. في أي الكلمتين يكون الترهيب؟ في قوله العزيز، والترغيب في قوله الغفار، والله أعلم. نعم. هذا سؤال مهم. يقول: ما ينقله الله عز وجل عن الأمم السابقة هل هو بالمعنى أو باللفظ؟ الجواب: بالمعنى لا شك. أولاً لأن لغة هؤلاء ليست لغة عربية، وثانياً لو كان باللفظ لكان كلام البشر معجزاً، كلام البشر معجزاً، لأن الإعجاز يحصل بالآية والآيتين والثلاث، وهذا رجل مؤمن كم تكلم من آية. أفهمت هذا؟ لأن الله هو الذي صاغه بنفسه فنقله بالمعنى. طيب، هذا يوصلنا إلى شيء. الحديث القدسي هل هو كلام الله بلفظه أو معناه؟ هذا على كل حال فيه خلاف. منهم من يقول هو تكلم الله به لفظا، ومنهم من يقول تكلم به معنا والصياغة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول قل قال الله ولا تقل لفظا ولا معنى، ما دمت في عافية فاسلك طريق العافية. لكن أحيانا يحرج الإنسان وقال أعطني الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. وأما إذا أمكن الإنسان، إذا أمكنه السلامة فالسلامة خير. لكن يأتيك بعض الناس يقول لك أخبرني عن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. فالفرق هو هذا، أن الحديث القدسي ليس لفظ الله عز وجل، لأنه لو كان لفظ الله لكان معجزاً ولا ثبت له أحكام القرآن، بحيث لا يقرأه الجنب ولا يمس إلا بطهارة ولا أحد يقدر على تحريفه ولا وما أشبه ذلك، وهذا كله منتفي. فإذا قال قائل أليس الرسول يقول قال الله؟ قلنا بلى. أليس الله يقول قال فرعون قال موسى وما أشبه ذلك وهو بغى لغتهم؟ فهذا لا يمنع. ثم لو قلنا إنه كلام الله باللفظ أشكل علينا إشكال عظيم، فإما أن يكون بواسطة جبريل أو بغير واسطة. فإن كان بغير واسطة كان أعلى سنداً من القرآن، لأن القرآن بواسطة من؟ وإن كان بغير واسطة فأي إنسان يقول بغير واسطة فإننا ربما نخنقه أو نعطيه كفاً على الرأس، لأنه إذا جعله بواسطة والرسول حذف الواسطة صار عندنا إشكال. ما هو؟ التدريس، والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا. فعلى كل حال المسألة كما قلت لكم، أحد يقول إنه كلام الله لفظاً ومعناً، والثاني يقول كلام الله معناً لا لفظاً، والثالث يسكت يقول نقول قال الله نسكت. وهذا إذا حصل للإنسان السلامة فهو أسلم. لكن كما قلت لكم أحياناً يقول لك لازم عطني الفرق بين القرآن والحديث القدسي، يقول هذا الفرق: القرآن كلام الله لفظاً ومعنى، والحديث القدسي كلام الله معنى لا لفظاً. طيب، فإن قال قائل وحينئذ نطالبكم بالفرق بين الحديث النبوي والقدسي، لأن الحديث النبوي كلام الرسول، نقول هذا سهل. الفرق بينهما أن الحديث النبوي لا يضيفه الرسول إلى الله، والحديث القدسي يضيفه إلى الله. انتهى الأشكال، انتهى الأشكال في هذه المسألة. ثم أعلم أن